مرحبة الحيف طيب ومسالة حضورها الجوري وبنت وروده بالشاحر اللي نفتخر في وصارة عدر ومروي ضوامي وروده بدر الحويفي طيب الله فعلا دكتور معنا محكمات ان ابنوده ذكره ينومسنا وساعة قباله طوله المثل طول الله وجوده وشهادته كنز ثمين وجماله الهدبها بعض العباد الحقودة والشعر لعدة ورواسي جباله في اللعبولة الصاحياها من شهوده اسند علي الله يكرم سباله قافن خيالي ما يميز حدوده فالزيت فيه وكل عضو دعاله والفكر هلابه وغادر ركوده قرى سوال معلمه واحتماله وامس استقاده